سمعت. يقول السائل: ما حكم العمل في مكتب يشتغل بتجارة الأسهم بيعا وشراء؟ إذا كان ربا لا يعمل فيه، وإذا كان أسهم ربا فلا بأس. نعم.